الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. ما في محفوظ فيه يعني. يلا. ولكلهم قدر وفضل ساطع، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم مفضل. وأقول في القرآن وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. نعم. طيب، الأول يا سائلي عن مذهبي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى لي مذهب، ومودة القربى بها توسل. ولكلهم قدر إلى هنا. حب الصحابة كلهم، لأن توكيد للصحابة، وتوكيد له حكم المؤكد، فهو من التوابع، يتبعه نصبا وخفضا ورفعا. التوابع كالتوكيد والعطف كلها من التوابع. نعم. من اللي ضمها؟ شيخ الإسلام. الحمد لله، الأمر سهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في مبحث الصحابة، حيث يقول الناظم رحمه الله: ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وقد وصل بنا البحث في الدرس السابق إلى حكم سب الصحابة أو القرابة. ما حكم سبهم؟ والسب يتناول عدة مراتب. يتناول الشتم بأن يوصف بالأوصاف القبيحة: الحمار، الخنزير، الكلب، هذا شتم. والنوع الثاني، وهو أرفع منه قبحا وأنزل منه دركة، وهو اللعن، لعن الصحابة والقرابة. فإن اللعن شتم، لكنه أقبح من عموم الأوصاف، أوصاف الشتم. المرتبة الثالثة، وهي أقبح الجميع، تكفيرهم، تكفير الصحابة أو القرابة. فما حكم سب الصحابة بمعنى شتمهم أو لعنهم أو تكفيرهم؟ هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة في أثرها، ولا بد فيها من التفصيل. فإن كان سب الصحابة جميعا والقرابة جميعا أو أكثرهم، فإن سبهم أو تكفيرهم أو لعنهم كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه سب وشتم وكفر من أثنى عليهم الله جل وعلا، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يعترض على ثناء الله عليهم. الله يثني عليهم وهذا يشتمهم، الله يعدهم الجنة وهذا يكفرهم، وهذا فيه تجهيل الله وتجهيل رسوله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، أن يسب أو يشتم من جاء فيه فضل خاص، من جاء فيه فضل خاص كالصديق والفاروق وعثمان وعلي والعشرة وعكاشة بن محصن وأمهات المؤمنين، كل من جاء فيه فضل خاص من الصحابة في القرآن أو في السنة فإن سبه أو شتمه أو تكفيره كفر أيضا مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة، لأنه كفر وسب من مدحه الله بعينه أو مدحه رسوله صلى الله عليه وسلم بعينه. الحالة الثالثة أن يسب أو يشتم صحابيا لم يأتي فيه فضل خاص، مثل أن يشتم أو يسب أحد أطراف الصحابة، يشتم عياض ابن حمار المجاشعي أو عبد الله بن معقل بن يسار أو أحد من أطراف الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص، وحكمه أنه من عظائم وكبائر الذنوب مثل شتم المؤمن، لكن شتم الصحابي أعظم في الذنب والكبيرة من شتم المؤمن. هذه يا أيها الإخوة التفصيل في حكم سب أو شتم الصحابة أو القرابة، والحكم يتناول الجميع، فإن الصحابة معنى عام ويدخل فيهم القرابة، القرابة من الصحابة إذا كانوا ممن شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا على ذلك، وأبناؤهم من التابعين كأبناء الصحابة وهكذا. يقول الشيخ: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. بعض الإخوان كأنه استشكل ما معنى من في قول الناظم: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يقول: هل هي اسم إشارة وإلا اسم موصول؟ من للهداية يسأل، ايش رأيكم؟ نعم، هي اسم موصول بالبداهة، بمعناها رزق الهدى من، يعني الذي للهداية يسأل. لكن ولكلهم، وهذا لجميع الصحابة والقرابة، لأنه قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. قال: ولكلهم، أي للصحابة وللقرابة. وبهذا يرد رحمه الله على طائفتين، على الخوارج وهم النواصب الذين ناصبوا علي رضي الله عنه، ومن رضي بولاية علي وخلافته العداء، فهؤلاء نواصب وهم الخوارج الذين خرجوا على علي أو من رضي بالخروج عليه، وخرجوا قبل ذلك على عثمان. ويرد أيضا على الروافض الذين أبغضوا الصحابة وسبوهم وشتموهم وكفروهم. فهذا فيه رد عليهم جميعا، وفيه رد على الدعوة التي يتهم بها أهل السنة أنهم لا يحبون أو لا يذكرون أو لا يمدحون ويثنون على قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وآله كما سبق بيانهم. يقول: ولكلهم قدر، لكل هؤلاء من الصحابة والقرابة قدر، وقدرهم في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وصلة القربى به لما كانوا مؤمنين، أما غير المؤمن ولو كان من القرابة فإنه لا كرامة له. وفضل، أي جاء فيه الفضل الخاص في مدحهم والثناء عليهم في القرآن، فإن عموم قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، يتناول من؟ الصحابة والقرابة، وكلهم معه، يعني معه على الإيمان. وقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإنهم الصحابة وفيهم القرابة ممن بايع تحت الشجرة علي رضي الله عنه. وكذلك في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكلهم قدر وفضل ساطع، ساطع يعني شهير مشتهر ليس بالخفي، مثل إذا قالوا الكوكب ساطع أي أنه مضيء لا يخفى لمن له عينان، لكن لو قال الواحد أنا ما أشوفه العيب فيه أو في هذا القمر الساطع، فيه العيب فيه هو، فإنه هو الذي ما حاجة ما حاجة، فإنه هو الذي لم يرى كما قال الأول، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من أين؟ من الفهم السقيم. القول الصحيح ما يعاب، لكن يعاب من لم يفهمه بأن يرجع الأمر إلى نفسه. وقال الأول علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ أنا ما ملزوم أفهم البقر والثيران، إذا أتيت بالقول الساطع الواضح علي نحت القوافي من أعنتها، لكن إذا لم يفهم غبي أو كالغبي فإن المعيب عليه. وهكذا الصحابة والقرابة فضلهم وقدرهم وشرفهم والثناء عليهم ساطع، أي أنه لا خفاء به، سطوع الشمس سطوع الكوكب الدري هذا في عمومهم، لكنما الصديق منهم أفضل. أفضل الصحابة من؟ الصديق. والصديق لقب واسمه ماذا؟ عبد الله ابن أبي قحافة الإيش؟ الشمري، ها؟ التميمي، ها يا أخوان يقول أخونا التميمي، إيه عبد الله بن أبي قحافة التيمي، وتيم هنا أحد بطون قريش كنانة بن مدركة، ولقبه ماذا؟ الصديق، ولقب بالصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع التي كذبه فيها الناس، وخصوصا لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بإسرائه ومعراجه، فإنه جاءه أهل مكة فرحين طامعين أن يكذب أبو بكر رسول الله، قالوا يا أبا بكر أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قالوا إنه يقول إنه في ليلة واحدة أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. فقال الصديق رضي الله عنه أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، بخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فلقب رضي الله عنها عنه من بعدها بالصديق، أي لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب مجمع عليه من الصحابة والقرابة وممن بعدهم، فرضي الله عنه وأرضاه. ولهذا مرتبة الصديقية هي أفضل المراتب في العبودية بعد النبوة، كما قال جل وعلا في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فبدأ بأعظمهم رتبة، والصديقين وهم يلونهم، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكنية أبي بكر، وش كنية يا نايف بن فرحان؟ ما كنية أبي بكر؟ ما أدري أنت اللي أشغلت رفيزك ولا رفيزك اللي أشغلك، كلاكما منشغلاني. بماذا يكنى أبو بكر؟ يكنى بأبي حمزة، صح؟ ما كنيته يا أخواني؟ أبو بكر هذه كنيته، والكنية ماذا؟ سبق بأب أو بأم أو بابن، هذه كنية. واللقب قالوا ما أشعر بمدح كالصديق أو بذم كالأعرج والدلخ. الدلخ هذا لقب ترى، اللي والله هنه. فالصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، لكنما الصديق منهم من الصحابة من تبعيضية أو من بيانية للجنس، أفضل الصحابة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أدلة كثيرة، وقد صنف فيها العلماء مؤلفات، من أجمعها كتاب لابن حمدويه الزنجوي سماه الروض الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصديق، وهو من أعيان القرن الرابع، من أعيان آخر الثالث وأول الرابع. والمؤلفات في هذا كثيرة، لكن من الدلائل على أن الصديق أفضلهم أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ في الغار وفي الهجرة، فلم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أبو بكر في هذه المواضع العظيمة. ولهذا نزل التنويه عنه في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. من خصائصه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الإمامة إيش؟ الصغرى، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فروجع مرة بعد مرة فأبى إلا أن يصلي بهم من؟ أبو بكر. وهذا يدل على فضله وشرفه، وفيه إشارة إلى تقديمه للإمامة العظمى التي تم عليها أمر الله بإجماع الصحابة رضي الله عنه. طيب، هل أما الصحابة أحد غير أبي بكر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ من؟ متى؟ أي. ما والله أنا ما أدري عن هذه، الله أعلم، الله أعلم. الحديث الذي أحفظه حديث ابن عباس في الصحيحين في غير هذا الموضع، إنهم لما اختلفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أتوني بكتاب أكتب لكم فيه عهدا لا تختلفوا به بعدي، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إن هذا حديث من به الحمى وكثر اللغط، ثم لما أفاق أمر بإخراجهم من عنده، ثم قال يأبى الله المسلمون إلا أبا بكر، في غير الإمامة أي إمامة الصلاة، لكن اللفظة الرواية هذه التي تذكرها ما أعرفها. ها، أحسنت. أما الصحابة عبد الرحمن ابن عوف في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وخشوا من طلوع الفجر، فإمامة عبد الرحمن بن عوف هل هي بأمره عليه الصلاة والسلام إلا باجتهاد عبد الرحمن؟ باجتهاده، لكن أقرهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخصيصة أنه أوصى أن يأم الناس بعده وفي حياته أبو بكر. من خصائصه رضي الله عنه أنه هو الوحيد الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مخاللته لو لم يكن خير الرحمن جل وعلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذه خصيصة له من بين الصحابة. من خصائصه رضي الله عنه أنه أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. من هو؟ أبو بكر. إن من أمن الناس علي بأهله وماله أبو بكر. وخصائصه كثيرة، ولهذا لو أن طالب علم انتدب إلى تعداد خصائص الخلفاء فيعد خصائص أبا بكر عن غيره، وخصائص عمر، وخصائص عثمان، وخصائص علي رضي الله عنهم، لكان مبحثا لطيفا مما يبين فضل هؤلاء الصحابة والقرابة. من دلائله في فضله في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أصرح حديث دل على خلافته، ولم يأتي في خلافة أبي بكر النص الصريح، لكن أصرح ما جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة قال إيتوني بكتاب أكتب لأبي بكر حتى لا يختلف عليه أحد من بعدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لأخاك عبد الرحمن لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد من بعدي، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد تم ما أمر الله به وما أمر به المؤمنون. من فضائله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ذات يوم من صلى ركعتي الضحى، فقال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شهد جنازة، قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يفعل هذا إلا دعيا من أبواب الجنة، سمى عند الناس بصدقة ماذا أو نوافل أبي بكر. ومن فضله أنه الذي أنفق ماله كله على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بماله كله لما سبقه عمر. عمر وأصحاب الهمم العالية دائما ينظرون إلى من هو أرفع منهم همة وعمل، فقال عمر والله لا أسابقن أبا بكر. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق قال عمر اليوم أسبقه، فجاء عمر بنصف ماله قبل أبي بكر. قال ما هذا؟ قال مالي يا رسول الله. قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم شطرة. فما فتئ عمر إلا وبكر يجيء بماله، هذا في جيش العسرة على ما يظهر لي الآن. فقال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني ما ترك لهم مالا. قال عمر رضي الله عنه وقد عجز والله لا أسابقه بعد اليوم، رضي الله عنهم جميعا، لكنما الصديق منهم أفضل. ولهذا ابن القحطاني في النونية لما ذكر الصحابة وذكر الشيخين وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، قال أحلاهما أجلاهما أسناهما أوفاهما في البر والميزان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، رضي الله عنه. والدليل على أن الصديق أفضل الصحابة، وهذا من أصرح الأدلة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني حي يسمع كلامنا ولا ينكر علينا، أفضل الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولو كان هذا خطأ لأنكره عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقرهم عليه دل على أن هذا مما له حكم الرافع، لكنما الصديق منهم أفضل ولا غروة، فإنه بسبب أبي بكر آمن أكثر الصحابة، بل آمن سابقتهم من المهاجرين. عثمان آمن بسبب أبي بكر، عمار، خباب، وياسر أبو عمار، وبلال، وسعد بن أبي وقاص، والجلة آمنوا بسبب هذا الرجل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة، وأحبهم إليه بعد البعثة، وهو أبو المطهرة، أبو الصديقة، التي تطهيرها قد جاء في القرآن. هذا ما يتعلق بالصحابة وفضلهم. وهنا سؤال، لماذا بعض الطوائف تخص القرابة في فئة دون فئة، فيخرجون زوجاته عليه الصلاة والسلام فلا يطرون، وإنما يذم منهم عائشة وسودة، عائشة وحفصة، ولماذا يخرجون بناته فلا يمدحون إلا فاطمة، حتى رقية وأم كلثوم لا تمدحان، وبالتالي يسب عثمان، ولا يمدح من قرابات من بني عمه إلا علي، حتى إخوان علي عقيل وجعفر لا يمدحون ولا يعظمون، وهم من آله عليه الصلاة والسلام قطعا، ولا يمدح من بنيهم إلا الحسن والحسين فقط، حتى أبناء علي الآخرين كمحمد بن حنفية لا يمدح، وأم كلثوم لا تمدح. لماذا؟ للهوى، وهي البذرة اليهودية التي بذرها من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء. وللأسف من لا عقل له فضلا عن أن يكون له دين ركب هذا المركب ولم يلحظ هذا الفرق. لماذا فرق بين القرابة بعضهم دون بعض؟ بل الآن الإمامة ليست في ذرية الحسن بن علي وإنما في ذرية الحسين بن علي. طيب ذرية الحسن ما هو بأئمة؟ لما؟ هذا مما يثير الاستفهام العظيم والشك الكبير. والسبب في ذلك هو النفسة المجوسية والنفس المجوسي، لأن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه نكح بنت يزدجرد فأنتج منها علي بن الحسين زين العابدين. ويزدجرد ملك ساسان كان له 3 من البنات نكحهن الصحابة، فالحسين نكح واحدة وأنتجها علي بن الحسين، وعبد الله بن عمر نكح واحدة وأنتجها سالما، سالم ولد خالة علي بن الحسين، والثالث منه محمد بن أبي بكر نكح الثالثة وأنتج منها القاسم بن محمد بن أبي بكر. فهؤلاء الثلاثة سالم والقاسم وزين العابدين أبناء إيش؟ أبناء خالات، ومع ذلك لم يجعلوا الإمامة إلا في الحسن علي بن الحسين زين العابدين. قالوا لاتصال النسب النبوي الهاشم مع النسب الساساني، وساسان هم ملوك الفرس. هذه ناحية مهمة. والروافض من أصولهم الإمامة، ويدرجون في الإمامة سب الصحابة وتكفيرهم، لأنهم عندهم لا إمامة إلا بهذا. ولهذا قالوا من آمن بالله ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام المعصوب المولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. فأدرجوا في أصلهم الإمامة سب الصحابة بارتدادهم وكفرهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 نفر، قالوا علي الحسن والحسين وسلمان والمقداد، ومنهم من يزيد أبو ذر رضي الله عنه. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل. هذه العقيدة الأخرى متعلقة بصفات الله عز وجل، ولخصها لكم الناظم في هذا البيت في القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ونص على القرآن لوجود الانحراف فيه من الجهمية والمعطلة معتزلة ومن لف لفيفهم حيث قالوا في القرآن إنه مخلوق وأن الله ليس له صفة هو كلامه وأن الله لا يتكلم وإنما كلامه مخلوق كسائر مخلوقاته. يقول وأقول في القرآن، يعني في حقيقته ما هو؟ ما جاءت به آياته، أي ما جاء في القرآن في وصفه، فهو الحكيم أي محكم لا لبس فيه ولا خفاء ولا نسخ ولا التباس. المنزل أي منزل من الله عز وجل لأنه كلامه. قال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن كلما جاء ذكره وصفه الله بأنه تنزيل، وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والقرآن كلام الله، هذا جاء في القرآن في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضافه الله إليه كلاما. وقال جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهو كلام الله كما جاء في القرآن أي صفته سبحانه تكلم الله به. وقد عاب جل وعلا على من اتخذ إلها عجلا أو صنما لا يتكلم، ففي قصة موسى قال جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، دل على أن هذا الإله الذي لا يتكلم عاجز، إذن لا يستحق الإلهية لأنه في الأصل عاجز. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه لما كسر أصنامهم وعلق المعول على كبيرهم؟ قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا آلهتكم هذه إن كانت تنطق من الذي كسرها؟ فدل على أن الذي لا ينطق لا يتكلم أنه ليس يستحق أن يكون إلها. والله جل وعلا خص موسى بكلامه وكلم الله موسى تكليما، لكن أهل الباطل عندهم إيش؟ لف دوران، مثل الثعل. ما هو الثعل؟ ثعلب يروغ، ما يأتيك بالجواب الصحيح ولا يأتيك بالاعتقاد الصحيح، إن سألته راغي يمين وراغي يسار. هؤلاء هم أهل الضلال وأهل الهوى. ولهذا قالوا في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بمخالب الحكمة. وجاء رجل إلى إمام العربية وإمام القراءات في زمنه أبي عمرو بن العلاء من أهل التجهم، وهو أعجمي، والأعجمي إذا اجتمع عليه عجمتان، عجمة لسان وعجمة عقل، فهذه بلية. فقال له أريدك أن تقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فيكون الفاعل من هو؟ موسى، والمكلم المفعول به لفظ الجلالة. قال هب أني قرأت بهذا القراءة، كيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا الجاهل الذي أتي من عجمته. إذن القرآن كلام الله بحرفه وصوته، وأما بحرفه كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فنص على أن هذه حروف. والله جل وعلا في أوائل السور يقول ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، طاء هاء. ترى طاء هاء حرفان مقطعان، ما هو على ما يعتقده بعضهم أنه اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، ترى بعض من الناس من يعتقد ذلك، وربما راح يسمي ولده طه، هذا خطأ. فطه ليس اسم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حرفان مقطعان هما الطاء والهاء. سمعت واحد مسمي ابنه صاد ولا نون؟ لا، هذه حروف مقطعة بدأ بها الصور تحديا للعرب. طاسين طاسين ميم، حاميم حاميم عين سين قاف، كاف هايا عين صاد، حروف مقطعة، دل على أن القرآن من حروف. والدليل على أن كلام الله جل وعلا أيضا بحرف وبصوت ما جاء في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله جل وعلا يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فأثبت أن كلام الله بصوت. وفي حديث أيضا حديث ابن عباس إذا تكلم الله بالوحي فسمعت الملائكة قوله خضعت، ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة عليه صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. سمعت الملائكة كلام الله فخشعت وخضعت. وكلام الله عز وجل مما يدل على أنه بصوت جاء أنواع، جاء نداء وجاء نجاء. والنداء في لغة العرب وشو؟ الكلام بصوت مرتفع عالي، والنجاء الكلام تخافتا بصوت خفي، وكلاهما ثبتا لموسى عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالله نادى موسى وناجاه، ونادى أهل الجنة ونادى أهل النار. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في أهل النار. وفي أهل الجنة يطلع الله عليهم فيناديهم فيقول يا أهل الجنة ألم أوفكم ما وعدتكم؟ قالوا بلى. قال أشهدكم أني قد أحللت عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. هذا كله كلام يتصف به الله جل وعلا، لكنه كلام يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه كلام المخلوقين بحال من الأحوال. وأقول في القرآن، يعني أنه كلام الله بحرف وصوت يتكلم به سبحانه إذا شاء كيف يشاء بما يشاء، ما جاءت به آياته فهو الحكيم. الآيات جمع آية، وسميت آيات القرآن آيات لأنها معجزة باهرة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. وقد تحدى الله جل وعلا العرب والعجم جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما في أول سورة هود وعجزوا. تحداهم سبحانه في القرآن المدني في البقرة في أولها أن يأتوا بسورة واحدة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني لو كأقل سورة، ما أقصر سورة في القرآن؟ سورة البقرة، صح؟ سورة الكوثر هي أقصر السور، فيها ثلاث آيات، وعجزوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة. حاولوا، بذلوا جهدهم، لكنهم أتوا بما يضحك منه أقوامهم فضلا عن غيره. حاول العاص بن وائل ابن الربيع، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته بعزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المصير، وهو الذي إذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها. قال محمد عنده أساطير، أنا عندي أساطير، وراح يجيب له قصص أهل الحيرة وأهل العراق وأهل بابل. حاول مسيلمة فأتى قومه بقرآن، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير، وبعدين هذا قرآنك؟ فقال له العرب الأقحاح تبا لك ما أكذبك، اسكت انتعم اقطع وخس، آمنا بك رسولا بلا قرآن، لا تفشلنا عند العرب. هذا مؤدى كلامهم. لماذا؟ لأن كلام الله معجز، فهو حكيم منزل من الله عز وجل. نعم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها، نعم، وأرد عهدتها إلى ناقلها وأصونها عن كل ما يتخيل. مش عندكم؟ نعم. وأرد عهدتها إلى، وأرد عهدتها إلى ناقلها، لا إلى نقالها. نقال جمع ناقل وليس نقال، وإنما النقال يعني الحفاظ العلماء الذين رووا لنا هذه الأحاديث. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. لما ذكر معتقده في القرآن والقرآن من الصفات عطف على الكل وهو جميع الصفات، والكلام من صفات الله عز وجل، وصفات الله تقسم بحسبها، فتقسم باعتبارين، باعتبار تعلقها بالذات إلى نوعين. يعني الصفات تقسم باعتبار التعلق إلى نوعين: صفات ذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، مثل ماذا؟ حياة الله، هذه صفة ذاتية. علم الله لا تنفك عن الله، الله في كل وقت وهو حي، في كل وقت وهو عالم متصف بالعلم سبحانه. قدرة الله، سمع الله، بصر الله، وجه الله، يداه سبحانه، بصره، قدماه، هذه صفات ذاتية ربنا متصف بها أزلا وأبدا لم ينفك عنها جل وعلا بحال من الأحوال. النوع الثاني صفات فعلية متعلقة بفعله، مرتبطة بمشيئته، يفعلها إذا شاء كيف يشاء. الصفات الفعلية مثل ماذا؟ مثل نزوله سبحانه، ينزل إذا شاء إلى سماء الدنيا، فينزل في الثلث الأخير من الليل وينزل عشية عرفة يباهي بأهل عرفة ملائكته. من صفات الله الفعلية غضبه، يغضب سبحانه إذا أشاء كيف يشاء، ليس كغضب المخلوقين. من صفاته سبحانه الفعلية استواءه على عرشه، فإنه استوى على العرش بعد خلق السماء والأرض. العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة إيش؟ فعلية، مرتبطة بماذا؟ بفعله واختياره جل وعلا، مجيئه، رضاه، ضحكه، سخطه، صفات فعلية. هذا تقسيم الصفات باعتبار التعلق. طيب، مر معنى صفة الكلام من أي النوعين؟ صفة الكلام باعتبار تعلقها بالذات فإنها ذاتية، لأن الله متكلم بذاته، فأصل الصفة ماذا؟ ذاتية. أما أفراد الصفة، أفرادها يعني إيش؟ الكلام نفسه، فهو متجدد، وهي صفة فعلية. تكلم بالتوراة بعدما تكلم بصحف إبراهيم، تكلم بالإنجيل بعد كلامه بالتوراة، تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنجيل والزبور. فصفة الكلام في أصلها ونوعها ذاتية، وفي أفرادها وآحادها صفة فعلية. وهذا معنى قول الله عز وجل في أول الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجدد. وليس محدث يعني مخلوق، وإنما محدث يعني متجدد. فهذا في صفة القرآن الكلام، أنها ذاتية في النوع، إيش؟ فعلية في الآحاد. ما أدري من سألني الأخوان قال: هل هناك صفة أخرى غير الكلام بهذه الصفة؟ تقول: نعم، القرب، قرب الله من خلقه صفة ذاتية، لكن في تخصيص بعض عباده، كتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بالقرب بهما وهو في الغار، هذا فعلي خاص لأوليائه. المعية لجميع الخلق معية ذاتية، معية الله لأوليائه فعلية. لاحظتم هذا يا أخواني؟ وهذا له نظائر. وآيات الصفات تقوم على ثلاثة أسس. صفات من؟ صفات الله، صفات الباري، ثلاثة أسس. الأساس الأول، وهذا في الأسماء والصفات، لكن خص الصفات لأن أكثر المعترك والخلاف والافتراق والبدع في الصفات. الأسماء والصفات تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول التوقيف، فلا نصف الله ولا نسميه إلا بما جاء في الكتاب وإيش والسنة إيش الصحيحة. إذن السنة الضعيفة أو الموضوعة لا يثبت بها إثبات صفة أو اسم. لا نصف الله باسم أو بصفة إلا بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. إذن التوقيف. الأصل الثاني، وهو الأصل الأول إيش؟ التوقيف. الأصل الثاني اللي يقوم عليه توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات، هو عدم علمنا بالكيفية. لا نعلم كيفية أسماء الله، ولا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. نعلم معانيها، لكن لا نعلم كيفياتها وحقائقها وكنهها، لأن علمنا قاصر وعقولنا ناقصة عن إدراك ذلك. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإثبات، فما جاء في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته نثبته، لا ننفيه، لا نعطله، نثبته. كيف نثبته؟ نثبته على مراد الله ومراد رسوله. نؤمن بأسماء الله في القرآن، وأسماء الله في السنة الصحيحة، وصفات الله في القرآن، وصفات الله في السنة الصحيحة، فلا نزيد أسماء أو صفات من عندنا، ولا ننفيها، وإنما نثبتها، ولا نعلم كيفياتها. وجميع آيات الصفات أي وأحاديثها أمرها يعني أثبتها، أمرها مؤمنا بها مثبتا لها حقا، أي من غير باطل، من غير رد، من غير ادعاء بالمجاز. وهذا معنى قولنا حقا أي حقيقة أي بلا مجاز كما يدعيه المتكلمون المؤولون المعطلون. حقا كما نقل الطراز الأول. من الطراز الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي نقلها لنا، بلغنا إياها عن ربنا، لأن القرآن والسنة وحي الله إليه. ونقلها عن نبينا من؟ الصحابة رضي الله عنهم العدول، ودخل فيهم القرابة. ونقلها عن الصحابة التابعون، ونقلها عن التابعين تابعوا التابعين، حتى دونت لنا منقحة مصححة بأوثق معايير النقل وأدقها، قيض الله لها الجهابذة، العلماء، الحفاظ، النقاد، الصيارفة، الذين ميزوا ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام صحة وضعفا، قبولا وردا، وأفنوا بذلك أعمارهم، فصاروا بهذا شرفاء هذه الأمة لما عنوا بكلام وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن أحاديث الصفات وآياتها نؤمن بها إذا ثبتت أنها من القرآن أو من السنة الصحيحة. والمعتقد في أسماء الله وصفاته كما ذكره المؤلف رحمه الله في العقيدة الواسطية في أولها لما قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. من غيب الواسطية من الإخوان؟ واحد، فعززوا بثاني. من حفظ الواسطية؟ اللي قرأها واجدين، لكن الحفاظ نادرين. هذا آفة العلم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا لا تمثيل، من غير تكييف وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا بد في الصفات والأسماء من نفي الأربع. نفي إيش؟ تكييف. ما نعرف كيفيات أسماء الله وصفاته لأن لا نعلم كيفية ذاته. ومن غير تحريف، لا نحرفها بما يسمونه تأويلا، هو بالحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه. ومن غير تعطيل، والشيء المعطل مفرغ في آية الحج: وبئر معطلة. وش البئر المعطلة؟ فارغة. اسألوا شيبانكم اللي كانوا يوردون إبلهم وغنمهم، ما هي الإبر المعطلة؟ قال: الإبر المعطلة اللي ما عليها دلو، يعني ما فيها ماء. ولهذا من أمثال العرب إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا ما في خير قال: فلان ما عليه دلو، يعني كالإبري كالبئر المعطلة الفارغة. إذن التعطيل إفراغ الشيء عن ما يجب له، وبئر معطلة من غير تعطيل ولا تمثيل، لا يمثل ولا يشبه الخالق بالمخلوق، ولا صفاته ولا أسماؤه بأسماء وصفات المخلوقين، كما قال جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء، أي لا شيء مثله، لا شيء يماثله، لا شيء يشابهه ويساميه، وهو السميع البصير. فأول الآية رد على من؟ لا، أول الآية صدرها رد على الممثلة، وآخرها رد على المعطلة النافية، لأنه قال: وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا وبصرا. كما نقل الطراز الأول، الطراز أصل الطرز يا أخواني هو الوشي الجميل الظاهر، وقيل في الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في مقدمهم طراز لأنهم أجمل وأفضل أهل زمانهم، هم وشوا ذلك الزمان وطرازه ومعياره وجماله، وكذلك من بعدهم من أهل العلم. وأرد عهدتها إلى نقالها، إذا جاءني الحديث وما أعرف معناه أؤمن به، والعهدة في الصحة والضعف والمعنى إلى نقالها، إلى أهل العلم أهل الدراية والرواية، جمع ناقلها. وأصونها عن كل ما يتخيل، أصون الآيات وأحاديث أسماء الله وصفاته عن تخيلات وتوهمات وتشكيكات المحرفين والمعطلين وتأويلات المؤولين، نؤمن بها كما جاءت. وعلى هذا أجمع السلف أن أخبار الصفات وأسماء الله نمرها، أي إيمانا بها كما جاءت، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن ما جاء بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم يا أخواني؟ وهذا هي مزلق القدم. لما دخل من دخل بعد ذلك بهذه الآيات والأحاديث متوهما لها بعقله، متخيلا لها بخياله، متأولا لها بماذا؟ بأصوله، وقع الانحراف، فحرفوا كلام الله وكلام رسوله، وعطلوه عن مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، ما في بأس. نبدأ بالأسئلة الشفهية، فنأخذ ثلاثة أسئلة، هذا أحدها. نعم. حيث فصلت يا شيخ في مسألة سب الصحابة، أي فجعلتم على ثلاثة أقسام، أي أو من سب يعني الصحابة كلهم أو جلهم بشكل عموم يعني، أي فهو فيه الكفر يعني. كافر، نعم. هذا الثاني من جاء في فضله يعني خاص. أو سب إنسان قال واحد أنا ما سب الصحابة كلهم، لكن بسب أبو هريرة. لكن شيخ في الفصل في الثالث جعلتم أن من سب صحابيا لم يأتي بفضله دليل خاص، على اعتبار أن هذا من كبائر الذنوب. أي والآية دالة على أن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فهو كذلك يعني سب صحابي لعله تكذيب يعني الآية. ما في لعله، فيه تكذيب يعني. نعم. على كل حال إذا سب من جاء فيه من لم يأتي فضل خاص، قال فلان خواف، لكن هو صحابي، أي ولو هذا السب بهذا الاعتبار لا يجعله كافرا، هذا لا يجعله كافرا، وإنما صاحب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا فضله في عموم الصحبة، في عموم الصحبة في شرفها. لو قال إنسان بعض الذين حضروا حجة الوداع مغفلين، ما بقال كلهم، قال بعضهم، قل هذه كبيرة من الكبائر، ولا نقول إنه كفر. نعم. حسان، أي أما حسان فالصحيح أنه جاء فيه الفضل الخاص، أهجهم وروح القدس معك، وهذا الذي جاء إنما جاء عن أبي الفرج الإيش؟ الأصفهاني صاحب الأغاني، وهذا فيه حقه من الترفض، وهو الذي يحاول أن يشغب على حسان أو يشغب على أبي هريرة. ولهذا لابد أن تنتبهوا يا أيها الإخوة، لماذا قد توجه سب أعداء الصحابة لأبي هريرة خصوصا من بين بقية الصحابة؟ ليش؟ لأنه أكثر واحد روى الأحاديث من الصحابة، فنعرف من هذا المقصد أنه المراد به هدم إيش؟ الشريعة. الشريعة ما تنبني إلا على القرآن والسنة، فإذا أسقطوا عدالة أبي هريرة كل أحاديثه إيش؟ مردودة. وهذا مما فطن له العلماء جدا وانتبهوا له، وكثير من الناس مغفل عن هذه النتيجة. نعم. أي هذه مسألة أحببنا نتكلم عليها بالأمس ونسيتها، ذكرنا أخونا بها، ما حكم الخوض فيما جرى بين الصحابة؟ الواجب على عموم المسلمين وعموم المتعلمين الكف عما جرى بين الصحابة وجوبا شرعيا ليس له فيه خيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ما معنى الغرض؟ الغرض اللي تسمونه إيش؟ النيشان. الغرض هو النيشان الذي ينصى، أي لا تجعلهم نيشانا لك في جرحك وتعديلك ومدحك وذمك والخوض فيما جرى بينه. وهذا دليل لوجوب الكف عما جرى بين الصحابة. قال القحطاني رحمه الله ناظما هذا الاعتقاد: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، أي في الحروب، والحرب قبل أن تكون حربا بدنية قبلها الحرب الكلامي والقيل والقال، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. إذا كان قتيلهم منهم وقاتلهم لهم، أنت وش دخلك؟ لا تصير ملقوف، هم بعضهم مع بعض. وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا الأمر تجدونه في جميع متون أهل السنة: ونمسك عما جرى بين الصحابة ولا نرى الخوض فيما وقع بين الصحابة. هذا المسلك لعامة المسلمين. أما محققوهم وعلماؤهم فإنهم يجوز لهم الخوض في هذا بالعلم، بالروايات، بتحقيق الأقوال والمرويات، بما يفتح الله عليهم به من العلم. وهذا حال خواص المسلمين في علمائهم المحققين فقط. إذن الذي يحمل عليه المسلمون وعامتهم الكف لما جرى بينهم لما سمعت من الأدلة، وليصون الإنسان عرضه ولسانه عما جرى بينه. لما خيض في أمر الصحابة وما جرى في صفين والجمل عند عمر بن عبد العزيز، قال: مه، تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا. ولأن الله جل وعلا وصف المؤمنين من بعد الصحابة في آية الحشر لما ذكر أهل الفي، فقال: للفقراء، يعني هم اللام لام ملك، ثم قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، ثم ذكر الصنف الثالث قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أول ما يدخل في هذه الآية للصحابة: ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك يروى عن الشافعي: فمن كان في قلبه غل للصحابة فإنه ممنوع من الفيء بنص هذه الآية. ولأن الخوض فيما جرى بينهم مدعاة للغل لبعضهم على بعض. ولهذا أهل العلم ينهون عما جرى بين الصحابة، وذم العلماء من أشاع هذا أو قرأ في صحف كتب التاريخ ما جرى في الجمل وصفين، بدأ يعرض على العوام، على الهوام، تسجيلات أو محاضرات أو دروس لما جرى بين الصحابة، ذمه العلماء وأفتوا بمصادرة تسجيلاته وما قرأه، لأنه من جهله خاض في أمر لا يحسن الخوض فيه. إنسان أقبل على نهر والنهر هذا غويط وفيه حيايا وفيه سمك، إذا كان ما يحسن العوم ولا يحسن السباحة ولا يحسن قطعه، هل يخوض فيه؟ ما يخوض فيه. إنسان أقبل على أرض وفيها ألغام، إذا كان ما يعرف مواطن الألغام، لو خاض فيها لقي حتفه. كذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. نعم، الأسئلة المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. والأخوات يعتبن علينا، فلو قدمت أسئلتهن. هذه ثلاثة أسئلة وليس الذكر كالأنثى يا أخواني. نعم. تقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، نرجو من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض المراجع التي نرجع إليها للبحث عن خصائص الخلفاء الراشدين الأربعة. كثيرة، منها فصل الخطاب في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها الروض الأنيق، منها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، والكتب في هذا كثيرة، منها المناقب، كتاب المناقب في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، مناقب المهاجرين، مناقب الصحابة، مناقب الأنصار، كتب الفضائل، هذه عنيت بهذه الخصائص، عنيت بها، والكتب كتب أهل العلم يفتح بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. نعم. السؤال الثاني، تقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما توجيهكم لنا بخصوص كتاب اللآلئ البهية شرح اللامية للشيخ أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي رحمه الله؟ أي نعم، اللآلئ البهية شرح لامية شيخ الإسلام هي لأحمد بن عوض الله المرداوي الحنبلي المتوفى عام 1200 ونيف، وهو شرح لطيف على هذه اللامية، واللامية العلماء تنوعت شروحهم عليها وطلبة العلم، لأنها جمعت أصول ما يحتاج إليه من السائل، سائل شيخ الإسلام عن عقيدته. الآن ذكر مضمون الصحابة، وذكر الآن بعد موضوع الأسماء والصفات، وسيأتي بعدها أيضا بعض المضامين، فهذه شروح جيدة، اللامية شرح جيد لكنه لم يستوفي، ودائما الشروح والحواشي يكمل بعضها ماذا؟ بعض. نعم. قد ذكرت يا شيخ أن محمد بن أبي بكر رزق من ابنة ملك الفرس ولد اسمه القاسم، فأصبح محمد أبا القاسم، فما معنى حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ لا، لما رزق الولد منها سماه القاسم، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو معاصر لعلي بن حسين زين العابدين ولسالم بن عبد الله بن عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا في حال حياته، كما يدل عليه سبب ورود الحديث أن رجلا قال يا أبا القاسم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه قال ليس إليك أعني يا رسول الله وإنما أعني فلان، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ولهذا لما توفي عليه الصلاة والسلام أمن هذا الجانب، فصحت الكنية بماذا؟ بأبي القاسم، والله أعلم. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ في بلدكم الثاني الكويت، ويشهد الله أني أحبك في الله تعالى. والسؤال، ما رأيك يا شيخ في من يقول أن نونية ابن القيم فيها بعض الأخطاء وقد انتقدها الشيخ ابن عيسى رحمه الله تعالى، فهل هذا الكلام صحيح؟ أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه والمتحابين فيه، المضلين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما الأسئلة المبدوءة بمثل هذه الصيغة، ما رأيك في من يقول كذا أو في من يفعل كذا، فهذه أسئلة ملغومة تدرج عند بعض الشبيبة وبعض الطلبة الذين إما أنه يحكيها عن نفسه لكن بلفها يروغ مثل ما يروغ الثعلب، أو أنه يحكيها عن غيره وقد أهمته، وهذا مسلك الآن يتعرض فيه عند الأسئلة، ما رأيك في من يقول كذا، وبعضهم يتجرأ، ما رأيك في فلان من أهل العلم أو من طلبة العلم، لينقده أو يذمه أو يسبه. أما الأخطاء فليس كتاب إلا وفيه، ليس عمل بشري إلا وفيه الخطأ، ليس هناك معصوم إلا ماذا؟ كلام الله عز وجل، لأنه لا يأتيه الباطل لا من بين يديه من أمامه ولا من خلفه، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، لأنها وحي الله إليه، وعمل البشر بعد رسول الله هو عرضة للخطأ ما لم يتفق عليه. نونية ابن القيم ما هي القرآن ولا سنة، وإنما عمل بشري فيها الحق وجلها حق، وفيها الأمر المشكل، وفيها ما قد يرده أهل العلم. فإن كنت في مستوى أهل العلم فحي هلا بك، وإن كنت لست في مستواهم فعرف قدرك ولا تتطاول على منزلتك. وحنا بلينا في هذا الزمان بتطاول من الصغار الأطفال البزران على أعناق وأكتاف العلماء، والنتيجة كما ترون هذا الاضطراب العظيم. حتى إنه تأتي إلى بلد أو إلى منطقة أو إلى جهة فتسمع من شبيبتهم ومن متعلميهم إذا أحبوا فلان رفعوه، حتى حطوه مع نجوم العوالي، أما إذا زعلوا عليه لو مرة واحدة نسفوه في اليم نسفة فدروه قاعا صفصفا. مو بذا واقع يا أخوان؟ لماذا؟ للهوى. الهوى غلاب، وإن كان الهوى يصور لأصحابه أحيانا أنه وفق دين الله، لكن الشيطان يأتيهم من هالبادة بخفي وما يدري، حتى يجيره بهواه إلى أن يوقعه في موبقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستهوينكم الشيطان يلعب بأهوائكم. في رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي كما يستجري الكلب بصاحبه. هذا جانب. إن كنت من أهل العلم فقف على هذا الخطأ. ولم يدعي أحد أن نونية ابن القيم أو غيرها من الكتب، حتى صحيح الإمام مسلم الذي هو أصح كتاب بعد البخاري، لم يدعي أحد سلامته كله، وما زال العلماء، لكن العلماء مو بالبزران، أهل العلم أهل الاختصاص أهل الشأن، يعرفون لهذا الأمر قدره وموضعه. وفي النونية أشياء يسيرة، لكن إن قرأتها وعرفت شرحها وعرفت معناها وقفت عليها، وإلا لا تحايد من بعيد. الشيخ مثلك ما يهايد من بعيد، يقلط على العجدة ويهد جدارها، أما من بعيد تهايد وأنت ما تعرفها، هذا من التعالم والتطاول على أهل العلم الذي ذمه العلماء قاطبة ولم يمدحه ويشتغل به إلا من خرج عن منهج العلماء في التعلم وفي التعليم. وبالله التوفيق. نعم. حفظك الله يا شيخ. هناك من يقول بأن ابن تيمية خالف السنة، وذلك في عدم زواجه وأنه لم يطأ امرأة قط، فكيف نرد على ذلك؟ أقول: الله يصلحكم، الله يصلحكم. شيخ الإسلام ابن تيمية له ظروفه، له ظروفه، والنكاح عند أهل العلم مش حكمه، خطأ، خطأ. أحسنت. النكاح عند أهل العلم تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا عند خوفه ماذا؟ على نفسه، وقد يكون مستحبا. إنسان ما خاب على نفسه لكن يبثني بيعدد عند القدرة، ياخذ ثانية وثالثة ورابعة، ولا نامت أعين الرخوم، هذا سنة. وقد يكون مباح، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما. سبحان الله العظيم. النكاح يصير حرام؟ نعم، اللي ما به شيء حرام عليه ينكح امرأة ويعطلها. احنا هل درينا عن شيخ الإسلام؟ لا، ما درينا عنه، مع أنه يذكر أنه رحمه الله نكح، يوم دخل عليها قام يصلي، عافتها المرأة، المرأة ما تبي صلاة، تبي حفر دفن، فتركت شيخ الإسلام. هذا مما يذكر، لكن هذا مما لا يعيبه، مما لا يعيبه، لأن هذا الحكم ينال كل إنسان بحاله، ولا يقال يأتينا من إنسان يقول شيخ الإسلام خالف السنة، وأنت هل أحطت به ولا أحطت بعذره حتى تتهمه بهذه التهمة؟ إلا إن كنت من ذوي الأهواء أو من المطفوقين، وكل مطفوق عجل رجع إلى أنه من ذوي الأهواء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. ذكرت أنواع التوسل المشروع، ونرغب في معرفة التوسل البدعي والشركي. أحسنت. وهذا السؤال نختم به، لأنه الحقيقة سؤال يستوعب ما بعده من الأسئلة. ذكرنا التوسل المشروع، فكم نوعا ذكرنا؟ ثلاثة أنواع أو أربعة؟ لا، نبي تحديدا. ذكرنا ثلاثة أنواع: توسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح المخلص لله، التوسل بدعاء الحي القادر، هذا توسل مشروع. أما التوسل البدعي الممنوع فهو أنواع ثلاثة أيضا. الأول التوسل بالأموات والغائبين، يتقرب بهم إلى الله، يقول: يا سيدي عبد القادر ادعو الله لي، يا سيدي البدوي ادعو الله أن يفرج همي، يا حسين ادعو الله بنجاتي، يا رسول الله ادعو الله لي بالمدد. فهذا توسل ممنوع، لأنه توسل بحاضر ولا بغائب؟ بغائب، بغير حاضر. وهذا التوسل بالغائب إلى الله من وسائل الشرك، ودعاء الغائب شرك. لو قال: يا سيدي عبد القادر مدد، يا عباس هب لي ولد، فهذا دعا غير الله فأشرك مع الله فيما لا يصح ولا يجوز من حق الله إلا له. النوع الثاني من التوسل البدعي المذموم التوسل إلى الله بحق وجاه وقدر غيره. اللهم بحق رسول الله اغفر لي، اللهم بجاه أبي بكر ولا بجاه سيدي فلان يسر أمري، اللهم بمنزلة أبوي حقق لي كذا وكذا. فدعاء الله بجاه غيره وقدر غيره ومنزلة غيره دعاء بدعي لم يشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه، ولو كان فيه خير وصلاح وقرب ووسيلة إلى الله لبين لنا، لأن الرسول ما ترك لنا من شيء إلا بينه لنا، ولو كان فيه خير لفعله من هو خير منا. النوع الثالث من التوسل الممنوع الإقسام على الله بالمخلوق: اللهم بفلان اغفر لي، بمحمد بنبيك محمد استرني، يقسم على الله بذات فلان. فهذا أيضا سوء أدب مع الله، وحلف على الله بماذا؟ بالمخلوق، وهو حرام، وهو توسل ممنوع من وسائل الشرك، وربما قدح في ماذا؟ في الربوبية. نعم. الثاني بالجاه، بحق فلان، أي بغيره، يعني أن تقول: اللهم بفلان اغفر لي، بسيدي عبد القادر، اللهم بعبدك الخضر اغفر لي، تتوسل الله بماذا؟ بذات عبدك فلان. أي نعم. ها؟ الأول توسل بالذوات. أي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.